المتهم رقم واحد. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج هنادي محمود. ايه يا توحة؟ انت نسيت روحك ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ دي رابع ازازة تفتحها حلاوة. عالية اتشل ما حد حاول. قوليله يا قمر، يا احلى قمر في الدنيا. مش نقوم بقى؟ قوم انت. الله، انت هتقلبها دراما ولا ايه تيف؟ احنا ورانا ايه يا جدع؟ والدك يا اخ زمانه نايم في العسل نوم. طب والست والدتك؟ الله، وبعدين معاك يا توفيق. سيبك منه، سيبك منه. ام فتحي بقى عارفه انا فين، وعارفه كمان اني ايه مش راجع الا وش الفجر. زي كل مره مش كده؟ سيبينا بقى، سيبينا، خلينا نتمتع بالفن الشرقي. ايوه يا ست، يا عظمة على عظمة على قمر. قمر، ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه بعمل ايه؟ حط ايدك في جيبه ليه؟ بطلع فلوس. ليه تاني؟ عشان انقط. الرقصة جاي علينا يا جاي. سيبها تيفا، سيبها. عيب، هي عارفة الاصول. يا عديم الاصول. انتم احرار. احنا مش احرار، احنا بقى مبسوطين يا تيفا. قمر، انت بتقسمي النقطة نص ليكي ونص للرقاصة؟ وبعدين بقى في الشوشرة اللي انت عاملها دي؟ قمر، قمر، فينا من طناش؟ طب عايز كلك نظر، بدل ما تنصصي فرقي على ثلاثة يا حبي. وجب رزق الهب. زقف يا جدع انت. هو لا توح، انت تقلت قوي الليلة. ليه بقى تيفا؟ وانا مش حالف يمين ما ارجع بملين في جيبي. ايه ده؟ يعني الباكو كله اتفرتك على والله؟ ولك اتوهمت كده؟ كأنك دفع حاجة من جيبك. قوليله الاهبل ده. اما حقيقي اهبل. ما هو اصلا فتحي. وبعدها لك بقى اسمع. ايه؟ انا جايبك تروقنا ولا هتدينا درس في الاخلاق؟ مالك ومال الفلوس؟ انا قلبي مش على الفلوس. امال على ايه؟ على الوقت. وقت ايه؟ عندي شغل من الصبح بدري. الله، ايه كده؟ ولا يهمك، هاخد لك اجازه من ابويا، هقول له كان سهران معايا. اوعى. ليه بقى؟ اولا الباشمهندس ما يعرفش اني بسهر، ومعاك انت بالذات. طب وثالثا؟ ايه ثالثا؟ ثانيا عندي شغل مهم قوي بكره، هنفتح مشروع جديد في الجبل ولازم اكون موجود. مهم قوي يا اخي. قال يعني لو ما رحتش المشروع هيتوقف لاجل عيون تيفا. اسمع على انت، تعرف الولا مصطفى اجدع منك؟ اجدع منك، وبعد كده هسهره معاه. لا بس مصطفى ده لسه عيل صغير. صغير بس دمه خفيف. اقل له مش نكهدي زي صاحبك كده يا توحة. اعمل لك ايه بس يا جدع؟ شفت بقى ازاي هتجيب الازية الروحة؟ ما تسترزق وانت ساكت. انت جاي تتبسط ولا جاي تقر؟ ادخل. يا اهلا يا اهلا يا ارض، احفظي معاليكي على مهلك. ما بتردش ليه يا استاذ؟ صباح الخير يا باشمهندس. هي كلولها ايه الليله دي؟ كحلي ولا سودة ومهببه على دماغك؟ هي ايه يا باشمهندس؟ الناموسيه ساعه البيه. لا العفو، ده انت اللي بيه. نعم. هنهزر؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ ابدا يا ساعه البيه، كنت في بيتنا. طيب مطرح ما كنت ارجع. لا ما انا لسه جاي من هناك، انا اصلي قلت اجي بدري عشان المشروع الجديد. بدري؟ ايوه. الساعة 8:30 وتقول لي بدري؟ انا قايل لك تكون هنا من النجمة علشان العجل كله لازم يكون في الموقع الساعة 7. حصل ولا ما هو حصل؟ جاي لي دلوقتي وعملت التوب. روح روح كمل نومك اجري. لا انا فقت خلاص، اصل اسعدت البيت وغلاوتك عندي، كنت سهران ليلة امبارح لحد الفجر. سهران فين؟ في بيتنا طبعا. يعني حصل فين؟ اصل كان في عندي شويه مشاكل عائليه والامر ما استغناش. مشاكلك العائليه دي بتسهر لها كل يوم ولا ايه؟ نصيبي بقى، وقعت في اسره مفككه ما فيش فيها حد قلبه على التاني. اسمع يا ولد انت. نعمين يا سعاده البيه. نعمين يا باشمهندس. انا مش باشمهندس، انا خلاص قلعت البدله والجرافطه ولبست الجلابيه والبرنيطه بتاعت الشغل. انا المعلم حمدي، شغلي هنا عايز كده، عايز عرق تعب علشان نجيب فلوس نوكل اولادنا ونفتح بيوت لناس ما تستاهلش زيك. ربنا يخليك لنا يا باشمهندس، يا معلم يا معلمنا كلنا. اسمع ده انا مش عايز استهبال، ما فيش، انا عايز هنا رجاله، رجاله تقطع في الجبل تزف التراب. الهلوم اللي انا عملتها دي كلها بمجهودي انا، بتعبي، بشقايه. اللي بيشتغل معايا لازم يكون راجل، لازم يكون وحش، لازم كلنا نبقى وحوش. حاضر حاضر يا وحش. اخر مره اسمح لك تتاخر. بعون الله هتكون اخر مره. اتفضل خد اوراق المشروع وحصلني. ايه ده درش؟ بقالي ربع ساعه عمال ازمر لك، ما سمعتش كلاكس ولا ايه؟ لا سمعت. الله، طب وليه التقول ده؟ ابدا، بس اصل اخويا محمد. ما تجيب لي سيرته، انا مش قايل لك ما بحبش الجماعه بتوع البوليس والنيابه دول. امال لو كان اخوك بقى وكيل نيابه زي حالات. يا ساتر، كان الله في عونك يا اخي. ما هو ده السبب. سبب ايه؟ اللي خلاني ما نزلتش اول ما سمعت الكلاكس بتاعك. هو اللي منعك؟ وهو يعرف ان انا المقصود بالكلاكس او حتى يعرف انك صاحبي؟ وهو يعرفني؟ عز المعرفة. اي نعم ما يعرفكش شخصيا، انما يعني يسمع عنك. يا سلام، يسمع عنك منين بقى؟ معرفش، انما دايما يجيب سيرتك ويحذرني منك. لا ده شغل مباحث بقى. معرفش. وانت كل حاجة ما تعرفش. امال تعرف ايه يا درش؟ كفاية نعرفك يا توح. قولي بقى عشان ما نضيعش وقت. انت لسه برضو فيك الدقة الناقصة بتاعت المذاكرة دي؟ مش قوي، احنا لسه على اول السنة. امال نازل لي بكشكول في ايدك يعني؟ مش قادر تصبر على بعدها للدرجه دي؟ ابدا يا فتحي، ده فاضي والله، لسه المحاضرات ما بداتش. يبقى نلعب في الوقت الضايع. ازاي؟ قبل ما تتزنق احدق نسهر لنا كام ليله. السهرات اياها دي. الله، ومالك اترعبت كده؟ ابدا، اصلي ايه، تكونش دافع حاجه من جيبك؟ مش على كده يا فتحي، بس اصلنا بنرجع واخر قوي. الله، وانا مش قايل لك تطلع مفتاح. فعلا، لكن بقى اللي حصل ان خد دول، امسك. ايه ده، ورقة بعشرة؟ عشان ما يبقى لكش حاجة واحنا في انتظارك الليلة. ها، الشلة كلها هنحود عليك الساعة 10، انا وتيفا وقمر، ده غير ما يستجاب. ها، باي باي. باي باي يا عزيزة. عزيزة عزيزة، خير يا حمدي؟ مالك من الصبح بنادي عليكي، ده كلام برضه؟ ما انا جاهزه اهو، بس كنت إيه؟ كنت بتصل بالتليفون بالبوتيكات اللي رايحه لها علشان اقول لهم اني جايه. خلاص اهو. مش ده اللي انا عايزك علشانه. امال في ايه؟ خير، مالك يا باشمهندس؟ كان في هنا 10,000 جنيه في 10 بواكي. ما انا خدت بالك ونسيت اقول لك، اصلي نازل السوق اجيب كام حاجه هايفه كده. يعني فاضل 9؟ مفيش غير 8، ناقص باكو يا عزيزه. ولا يهمك، تلاقيه منطور هنا ولا هنا. بعدين يا حمدي بعدين، انت هتعطلني كده. يا عزيزة انا عايز اعرف الباكو ده راح فين. هيكون راح فين يعني؟ انت هتحرق دمك على حاجة هايفة كده؟ مش القصد، انما يبقى البيت راخر مفهوش امان، مش كفاية اللي بيتلهب من ورايا في الشغل. قصدك ايه يا حمدي؟ حد مد ايده على الفلوس يا عزيزة. ايه ده، البيت فيه حرامية يعني ولا ايه؟ معلوم في حرامي هنا سرق الباكو. حاسب على كلامك يا حمدي. ما اعتقدش ان دي اول مرة لاني ما بعدش فلوسي. ايه؟ والمرة اللي خدت بالي فيها من العدد ظهرت السرقة. اديني التليفون، انا لازم ابلغ النيابة. حمدي، يسهر ان النهاردة مش هيعدي على خير. يعني ايه يا عزيزة؟ بقولك حصلت سرقة وفيه هنا حرامي مد ايده على الباكو. كلامك مظبوط يا بابا، انا الحرامي. فتحي، توحة. ايه يا ابن الكلام اللي بتقوله ده؟ اجيب لك التليفون يا باشمهندس. اسكت يا عزيزة، ما تكلميش. ايه يا ابن الموضوع بالظبط؟ الموضوع ان انا عزيزة. وبعدين معاكي بابا، سوري، أنا آسف، ما كنتش أحسب إن حضرتك عايز الفلوس دي كده أهو بالبساطة دي. الله، طب وهو إيه اللي هيعقدها بس؟ أولاً إنك تاخد الفلوس من غير استئذان. فتحي دي مش فلوسك يا فتحي. بابا حبيبي، هو في فرق بين فلوسي وفلوس حضرتك؟ الله، مش حضرتك دايما تقول لنا الكلام ده؟ يسلم بقك يا توح. ثانيا وده المهم، 1000 جنيه. 1000 جنيه تعمل بيهم ايه يا ابني؟ لحد بيك واحد يا حمدي. عزيزة، انا بوجه الكلام للولد. ما هي دي غلطتك، هتفضل لغاية امتى تقول عليه ولد؟ فتحي بقى راجل مال وهدومه وطالب في الجامعة، امال حد هتعرف امتى انه بقى راجل؟ الراجل يا ست هاني. والله انت هتضيع علي المواعيد اللي عطيها للناس يا حمدي. انت متصدق تتفتح في الكلام؟ خلي الموضوع بعدين، ابقى تفهم فيه مع فتحي على رواقه كده. اهو ايوه كده اهو. خلاص بقى، اديك اطمنت ان الفلوس ما خرجتش بره. ابننا حبيبنا اللي خدها يا حمدي. هو احنا في ديك الساعه؟ هو احنا حيلتنا غيره يا حمدي؟ يلا اتوحى يا حبيبي. على فين يا ماما يا حبيبتي؟ توصلني للسوق هجيب شويه حاجات، وديك معايا لو احتجت حاجه اجيب لك بالمره يا روحي. عن اذنك يا باشمهندس. تعرف يا ماما، اللي انا كنت خايف منه انه يبلغ النيابة. هو عشان كده تسرعت وقلت؟ ما لعملي بس يا ماما. تسيبني انا اللي اتصرف يا حبيبي. ما علينا، انت عارف بقى انا كنت خايفة من ايه. من ايه؟ لا تقل عقلك وتسيب البيت. اسيب باكل الفلوس ده كلام يا ماما؟ وما نصرف من ايه؟ مش هنغلب زي كل مرة، لكن يعني خسارة كنت تسيبنا. اللي انا مش قادر افهمه يا ماما. ايه يا عيون ماما؟ بابا مال؟ مش عارف يعني بيدقق على مبلغ هايف زي ده ازاي؟ ايه ده؟ مش عارفه ايه اللي جرى اليومين دول يا توحه. انت ما كانش كده ابدا. يكونش مكسبه ابتدى يخسع؟ ابدا، ده حتى تيفا. مين تيفا؟ توفيق، الولد اللي بيشتغل عنده في المكتب. عارفاه؟ هو انت بتدلعه انت راجل؟ اسكت يا ماما. ما هو ده اللي بيجيب لي الاخبار اول باول. اخبار ايه؟ اخبار المكتب، اخبار الفلوس المتلتله اللي بتدخل جيب الباشمهندس بابا. وبيقول لك ايه؟ بيقول لي ان اقل خبطه بتكسب معاهم كام ارنب. ارنب؟ هو ابوك بيشتغل في الارانب على اخر الزمن؟ امال يا ماما ايه، عامل مزارع؟ مزارع ايه يا حاجه؟ مزارع ايه؟ ارنب يعني مليون. مليون ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. مليون جنيه يعني ما بقاش يكسب بالباكو؟ لا لا لا لا، الباكو ده بقى فكه خلاص. الحساب الايام دي بالارانب. دي حلاوة قوي بالارانب. احب الملوخية. يا محمد يا اخويا. اسمع يا مصطفى، ما تفتكرش ان انا نايم على وداني. لا سمح الله يا اخويا، حضرتك وكيل نيابة وتفهمها وهي طايرة. ما تفتكرش انك هتضحك عليا بكلمتين مزوقين. لا والله بقولها من قلبي. ولما انت عارف اني بفهمها وهي طايرة بتكذب عليا ليه؟ معاش من يكذب عليك مصطفى. انت تعلمت الماضي دي منين؟ دي حاجة مستجدة خالص. هو محسوبك لسه صغير يا ابو حميد. ده انا خلاص كلها كام سنة وابقى محاسب قد الدنيا. بس لما تخلص دراستك الاول هيمسرها تخلص ان شاء الله. بالطريقة دي مستحيل. بتفول في وشي ليه؟ ما كفاية اللي حصل السنة اللي فاتت. وهتسقط السنة دي برضو ان شاء الله كده من غير مقاطعة. يا راجل حرام عليك. حرام عليك اللي بتعمله في روحك وفينا يا مصطفى. يا عم انت مكبرها قوي، مفيش داعي للتهويل، احنا في قضية. القضايا اللي بحققها كلها كوم، وقضيتك انت واللي زيك كوم. الله، حالا ما عملتها قضية؟ طبعا. ليه بس المبالغة دي؟ انت كنت من ولاد الممتازين يا مصطفى علما وخلقا. خبت بقالك سنتين وديك داخل في التالتة، عمرك ما كنت بتسقط. وهو حصل، طولت لسان وجدت عليك بقالك فترة، سهر وصياعة وما خافية كان أعظم. لا ده انت متجن عليا قوي. ده على كده تلات ارباع اللي في السجن مظالين بسببك انت واللي زيك يا أخي. مصطفى ارجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه ده. طريق ايه؟ ده انا ماشي جنب الحيط. وانا كون ايه جنب اللي ماشيين يا استاذ؟ انت اصلك ما بتشوفش، اسالني انا. لا بشوف، بس بقى بشوف متاخر قوي، على باب السجن ورا القضبان. لا ده انت النهارده الفاظك مش حرقين ابدا. اهلا بابا، اتفضل. ايه يا اولاد، صوتكم مسمع لاخر الدنيا. لا ابدا يا بابا. ابدا ازاي يا استاذ؟ ده انا بحسبك بتتمرن على مرافعه حاميه في جلسه جنايات. قول له يا بابا. مصطفى. ماله مصطفى يا سي محمد؟ مصطفى لا، عيب، محدش يكلم اخوه الكبير باللهجة دي ابدا. يا اخي التربيه فيكم يا اولاد ولا ايه؟ انا اسف يا بابا. لا انت تعتزل لاخوك قبل مني. خلاص يا بابا. لا، لازم يعتزل لك يا محمد، ده انت اخوه الكبير وفي مقام ابوه بالظبط. الادب فضلوه عن العلم يا اولاد. انا اسف يا محمد. خلاص يا مصطفى. طيب سيبنا شويه يا مصطفى. حاضر يا بابا، عن اذنك. وانت من عندك شويه يا ابو حميد، ده برضو اخوك الصغير له عليك واجب الحنان والرعايه زي ما ليك عليه حق الاحترام. حاضر يا بابا. ايوه، عشان ابقى كده قدرت اقول ان عملت رجاله قبل ما اموت بعد عمر طويل يا بابا، وفي نفس الوقت ابقى مطمن على اختكم سميحه. الله اعلم هقدر اواصل معاها زي ما عملت معاكم ولا الاجل مش هيسعفني. حضرتك بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ انا خلاص يا محمد يا ابني، بقالي سنتين على المعاش وحاسس ان قربت اقفل حسابي بقى، ونفسي تبقى انت اخوهم الكبير وابوهم. حاكم امك هي رخره، رجل بره ورجل جوه. ربنا يديك طولة العمر يا بابا، ويخليكم لنا يا اولادي، ويفرحنا بيكم، وتبقوا كلكم احسن ناس في الدنيا. يا قادر يا كريم يا رب. ايه يا سميح، عايز ايه؟ عايزك ترد علي. انا مش بكلمك. وانت عارف اني اقدر على خصامك. انما انا اقدر بقى. اخص عليك، حد يقدر يخصم اخته الصغيرة؟ مدام مش بتحبه ولا بتخاف على مستقبله. انا مش بحبك يا مصطفى ولا بخاف على مستقبلك يا حبيبي. مين قال كده؟ انت. انا ما حصلش. امال مش عايزه تعملي اللي بقولك عليه ليه؟ خايفه يا مصطفى. خايفه من ايه؟ لحد حيشوف ولا حد حيسمع. ايه يعني لما تسهري لي ليله عشان تفتحي لي الباب لو رجعت متاخر؟ ده لو يعني، ويمكن ارجع بدري. امال فايدته ايه المفتاح اللي معاك ده؟ وطي حسك، ما هو المفتاح ما بقالوش فايده ما دام الاستاذ بيسك الباب من جوه. طيب ولازم تسهر يا مصطفى؟ مش بقولك عشان مستقبلي مع اصحابي بنذاكر يا سميحة. اقدر اعرف فين؟ احبك يا درش. ايه وتيفة خلاص اتراكن على الراف؟ طيب لما يجي توحى هقوله. هو فتح قام ليه بصحيح؟ جاله تليفون قام يرد عليه. تليفون هنا؟ ايوه يا سيدي، قالوا له واحدة عايزاك على التليفون. ايه انت كنت نايم ساعتها حلاوة؟ لا مش نايم، بس انتقل العيار حبتين اهو. ضحى وصل اهو. ايه ده بقى هتحلاوة؟ ايه يا فتح مالك؟ انت هتعملهم علينا ولا ايه؟ تعال هنا. مين دي؟ جو جديد يا توحى؟ لا لا لا يا قمر، دي امي بتقول ان ابويا عمل حادثة وفي المستشفى بين الحياة والموت. السلام عليكم. توحى عليكم السلام. اهلا يا حبيبي. ازيك يا بابا دلوقتي؟ الله، بابا حمدي رد على ابنك. لا هو ابني ولا اعرفه. حمدي ده كلام تقوله برضو؟ ايه الحكاية؟ في ايه يا ماما؟ حمدي مبروك يا باش مهندس، اكبر عملية في البلد رست علينا، والفضل لله ولابنك توحى. عملية ايه؟ عملية الطريق الصحراوي. ما هو ورقها كان جاهز. ايوه بس الميعاد فات وكان داخل قدامنا وحوش. وانت اللي جبتها يا توحة؟ ما كانش يقدر يتم العملية دي غير اتنين، الباشمهندس حمدي او ولده توحة. شفت بقى ازاي يا حمدي؟ شفت ايه يا عزيزة؟ كنت ظالم ابننا، وكنت فاكر انه داير على حل شعره وسايب الشغل ومبوز الدنيا. انا كنت متأكد. ودلوقتي اتأكدت اكتر. ازاي يا بابا بعد كل اللي قلته لك ده؟ يا ابني العملية بتمشي في سكك انا عارفها وتوفيق عارفها، لا هي محتاجة لك ولا محتاجة لغيرك. اهو ده بقى حرام يا حمدي. اسمح لي يا بابا، حضرتك في دي ظالمني فعلا. يا سلام يا سلام لو تعرف المجهود العنيف اللي بذلته طول الاسبوع اللي فات. والله ما كنتش قلت الكلام ده ابدا. مجهود عنيف طبعا. بذلته فين؟ في البيت ولا في المكتب؟ انت بقالك اسبوع بالتمام والكمال ما رحتش المكتب. ها حصل؟ اظن واضح ان المجهود اللي بتحكي عنه ما بذلتوش في الشغل. بالعكس، ما هو بس يعني مش ضروري يكون مجال العمل في المكتب وبس. كلام مظبوط. ايه هو المظبوط يا عزيزة؟ بيقول كلام مظبوط يا حمدي. فعلا يا باشمهندس، انا كنت في القاهرة في المكتب الرئيسي، رحت الوزارة تعرف، عملت المستحيل عشان كل الاجراءات تتم في ميعادها رغم كل العقبة. وزارة ايه يا ابني؟ انا اول مرة اسمع الكلام ده. وديك سمعته. يعني حيكذب يا حمدي؟ لا العفو، امال توفيق ما قاليش الكلام ده ليه؟ توفيق ما هو، لا ما هو، انا اقول لك حاجة بقى، توفيق ده ملوش دعوة بالحاجات دي. طبعا دي اسرار الشغل يا بابا. تيفى عليه ينفذ ويصرف وبس، انا بقى اللي خطط واعمل كل حاجة بنفسي. ربنا يحميك لشبابك ويخليك لنا اتوح. والله فعلا يا حمدي نبرة الصدق في كلامه باينة زي الشمس، والمجهود باين على صحته. يعني انت مصدقة التهريج ده يا عزيزة؟ لا يا بابا ارجوك ما تقولش تهريج. على كل حال كلها كم يوم واسيب المستشفى وكل شيء يتصلح بالسلامة ان شاء الله. اقل الولد يرتاح يا حمدي. مش هيرتاح يا عزيزة. ازاي؟ انت ناوي تشغله بدالك برضه؟ ولا هيعتبها. احسن. شفت يا هن ما صدق. سوري ما قصديش يا باشمهندس، انا قصدي عشان حضرتك ترجع تمسك كل حاجة بنفسك وتشتغل بقى الشغل اللي هو. امال مش بيقولوا ضربة المعلم بألف؟ سامع يا حمدي الكلام الحلو، يسلم بقك يا توح. اسف يا عمر اتأخرت عليك شوية. ولا يهمك. الله سلام. ايوه. بتبص حواليك كده ليه؟ مش هتصدقي. ايه؟ اصل دي بقى اول مرة في حياتي اقعد مع واحدة في مكان عام وفي عز الظهر. يا غلبان. مش كده يا قمر، الناس كلها بتبص علينا. لازم بقى واخد على انك تدارى. يا خبيث. الدارى من ايه؟ من الناس اللي انت خايف منها. لا انت فهمتي غلط، انا عمري ما عملتها لا في السر ولا في غيره. قول كلام تاني يا سولو. على قمر برضو الكلام ده؟ ده انت باين عليك مقطع السمكة ودلع. صدقيني يا قمر ابدا. يعني عمرك وحبيت؟ ابدا. ولا عملت زي اللي بيحبه؟ ما حصلش. انت اول واحدة احبها واول واحدة اقعد معاها. يا حرام، ده انت ما كنتش عايش يا سولو، كنت داخل روحك بالحياة. دي عندك حق فيها، لغاية ما شفتك ما تعرفيش ايه اللي حصل. لا عارفة كويس قوي. عارفة ايه؟ حسيت بيك يا سلام. صحيح يا قمر. حسيتي بيا وعرفتك ان انت بتحبني وبتموت فيا كمان. صح، اكبر صح. طيب وانتي؟ انا ايه؟ حبيتيني يا قمر؟ قمر بصيلي ردي عليا. اهو ده سؤال مالوش رد. ازاي؟ امال انا قاعدة معاك هنا ليه؟ بتمنظر؟ عندك حق، معلش اعذريني، اصلي ما بفهمش في المواضيع دي وعشان كده تلاقيني عايزة اطمن. طب تصدقي يا قمر، انا طول الليل امبارح ما نمتش. ليه يا حبي؟ فضلت قلقان، اكلم نفسي، اسأل روحي. بقيت تقول ايه لروحك يا روحي؟ يو كلام كتير قوي، وما خبيش عليكي كنت خايف متوتر، زي بالظبط ليله ما سهرت معاكم اول مره عندنا. انا من اول ما قعدت معاك عرفتك على طول يا سولو، ونظرتي ما خبتش برضو. ازاي؟ قلت انك لقطه. يعني يعني طيب وابن حلال قوي ومالكش في الحواديت دي. تمام. بس انا بقى ما احبش كده. انا تحت امرك، قوليلي عايزه ايه. عايزك تتردح، تعيش زي الناس اللي عايش، تلعب كده بالبيضه والحجره. العب تعجبني. وانا ليا ايه غير اني اعجبك؟ بس الدور الباقي عليك انت. قوليلي ازاي يا حلو. اقول لك يا جميل. يا بابا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ماله يا استاذ محمد؟ كلام فارغ مش عاجبك، مش عاوز تقول كده؟ ابدا يا بابا ابدا. امال انت بتلف وتدور على ايه يا محمد؟ عاوز تقول ايه بالظبط يا ابني؟ عايز اقول ان الكلام ده ما ينفعش مع مصطفى. امال ايه الكلام اللي ينفع؟ لازم ناخده بشده. هيفلت من ايدينا ووقتها هنندم ونقول يا ريت اللي جرى مكان. مش ده الصنف اللي يجي بالذوق يا بابا. يا محمد يا ابني انا قعدت اشتغل مدرس اكتر من 30 سنه، ربيت فيها اجيال واجيال. كان زمان ما عندناش غير العصايه الوسيله الوحيده لتربيه الاولاد. دي كانت احسن وسيله. نظريات التربيه الحديثه قالت ان ده غلط، وعشان كده منعوا الضرب في المدارس. كانت اكبر غلطه، وعشان كده رجعوه تاني في كل بلاد العالم المتقدمه. بس انت شايف النهارده مفيش مدرس بيضرب تلميذ الا نادر. ومن هنا حصل بوظان، والحواجز بين المدرس والتلميذ اترفعت. ده كان المقصود فعلا، عملية التربية والتعليم تختلف عن عملية الإرهاب وإهدار كرامة الولد بالضرب. احنا فهمنا الكلام ده غلط، وعشان حاجز الاحترام تلاشى راح، واعتقد ان حضرتك مش راضي عن مستوى التربية بين الاولاد النهاردة. دي موجة في العالم كله. احنا اللي تقلدنا يا بابا. لا يا محمد، انت بتقاوح، ويظهر يا ابني ان طبيعة عملك مع المجرمين والمنحرفين مأثرة فيك ومخليك تحكم على المجتمع كله بالانحراف. لا يا بابا مش كده بالظبط، انما الامثلة اللي قدامي بتخليني اشوف لقدام شوية، بشوف مصير كل انسان بينحرف ولو بزاوية بسيطة في الاول لازم تنتهي حياته بانحراف كامل ويبقى مجرم ويقف قدامي موقف الاتهام. مش هو المتهم الاصلي يا استاذ، مش هو المتهم رقم واحد. حضرتك متفائل قوي يا بابا. وحضرتك متشائم اكتر من اللازم. ايه الاجتماع اللي جوه ده يا سميح؟ هما بيقولوا ايه من الصبح؟ بيتكلموا عليك. يا سلام، بقالهم اكتر من ساعه بيتكلموا عليا. تلاقي محمد اخوكي واقف يترافع قدام بابا بيقنعه انه يحطني في السجن. سجن؟ سجن ايه؟ السجن اللي احنا فيه ده، اللي انا وانت وهم عايشين فيه. بتسمي البيت سجن يا مصطفى؟ والسجن ارحم. عن اذنك نازل برضو؟ طبعا، بس رايح استاذن من بابا الاول. ايه غلط؟ محدش قال كده، هي دي الاصول. ولا اصول ولا حاجه، دي عمليه تسديد خانه بس، حاجات من بقايا العصر الحجري. انا قلت ما تنزلش يعني ما تنزلش. انا جاي استاذن من بابا مش منك يا اخي. ولد سيبه يا محمد، سيبه ينزل. بس انا قلت ما ينزلش. وانا قلت ينزل. مستحيل هينزل يا بابا. والله عالي يا اولاد. ايه ما بقى ليش كلمه في البيت ولا ايه؟ طيب انا اللي هنزل من هنا ومش هشوفه وشي تاني. محمد يا ابني رد علي، ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لحضرتك اللي حصل يا ماما. مش ممكن يكونوا الكلمتين دول هما اللي زعلوا بابا منك. يعني بكذب عليك يا ماما؟ ما بقولش انك بتكذب، بس يمكن فلتت منك كلمه كده ولا كده. مستحيل يا ماما، ينقطع لساني قبل ما تفلت منه كلمه غلط في حق بابا. غصب عنك يعني؟ ولو انا على كل حال بابا عنده حق. عنده حق ازاي بقى ما دام هو ده اللي حصل؟ ده ما يستدعيش ابدا انه يصمم ينزل ويسيب البيت. خلاص بقى يا ماما، حضرتك اقنعتيه وما سابش البيت ولا حاجه. لكن ده زعلان زعل شديد قوي. يمكن طريقتي معاه تعدت حدود الادب شويه، وده اللي خلاه ياخد على خاطره مني. عمرك ما عملتها يا محمد. مصطفى استفزني يا ماما، خلى اعصابي فلتت مني قدام بابا. وانت ايه اللي خلاك تحط نقرك من نقر مصطفى؟ يا ماما احنا هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني. اصلا انا شايفه اليومين دول يعني انك. بقول لحضرتك ايه يا ماما، بلاش السيره دي بقى، لا ارجع زعلك زي ما زعلت بابا. ايه؟ طب مش لما نصفي الموقف الاولاني نبقى ندور على مين تاني زعل؟ يعني ناوي تصفي الموقف الاولاني؟ طبعا، وده عايز كلام يا ماما. لازم اعتذر لبابا، لازم استسمحه، بس انا خايفه ماما. خايف منه؟ امال لما يقبلش اعتذاري تبقى مصيبه. لا سيب دي عليا. طب حضرتك مستنيه ايه؟ مستعجل قوي يعني؟ ده انا قاعد من ساعتها على نار. قد ايه انا فرحانه بيك يا محمد. يا ريت بابا كمان يفرح بيا زيك وما يكونش في قلبه اي حاجه من ناحيتي. ما تقولش الكلام ده يا محمد، هو الضفر عمره يطلع من اللحم يا ابني. تسلم الايادي يا امين بيه. تولع؟ اولع. انما ما قلتليش يا حلاوه. ايوه يا استاذ توفيق. ايه بقى عباره استاذ دي بقى؟ انت بتعاملني رسمي ليه يا بيه؟ الشغل شغل يا حلاوة. ايوة كده، فريدها الله لا يسيئك. ده لزوم المنظرة هنا في المكتب. انا ما خبيش عليك يا تيفا اخويا، حواليا وحوش ياكلوها وهي ولعة. أيوة. ما انت عارف. عارف، كلهم في المكاتب دي على ده الحال. ومحسوبك بقى رسماله شوية القبها والعظمة دول. الا على الفاضي، مش كده برضو يا حلاوة؟ كلام في سرك؟ السر في بير، اتكلم. ولو ان الكلام ده عمره ما طلع من بقي لحد تاني، لكن انا حاسس ان احنا الاتنين في الهوا سوا. تمام يا امن، الحال من بعضه، اتكلم. فضفض يا حلاوة. الواحد مننا اتعلم وطلعت عينيه في المذاكرة، واهله داخوا السبع دخات عشان ياخد الشهادة وخدناه. طز في الشهادات يا بابا. عليك نور، اديك فهمتها. الدنيا دي مش عايزة شهادات، عايزة فهلاوة، شطارة، حركات تعجبني. ما هدي بقى ولا فخر الشهادات اللي محسوبك خدها على كبر، وهي دي اللي توكلك عيش النهارده. بغاشة حلاوة، اللي زيه زيك زهق من العيش، طول عمرنا بناكله، ندوق بقى الأصناف اللي هي من هنا بقى. لازم شوية إياهم عشان لما تظهر عليك آياتها نعمة ما تبقاش مستجد، كل الناس تقول لك ده أصله من الأول كده. عملية خم يعني؟ لا، ما تقدرش تقول عليها كده، إنما أهي شيء لزوم الشيء يا حلاوة. ودي احنا والحمد لله ماشيين بما يرضي الله. لا بنهلب ولا بنسرق ولا بنمد ايدينا ناخد من الناس حاجة غصب عنهم. غصب عنهم لا، إنما برضاهم. فيها غلط دي؟ قطع لسانه اللي يقول إن ده غلط. ثم ان يعني اللي بيدفع قرش بياخد قصاده عشرة كده ولا لا؟ اسألنا انا. لا، كان زمان بياخد قصاده عشرة، لكن دلوقتي مية وألف، وهو بنخلص للناس اشغالها ونسهلهم امورهم ونستفيد من جنبهم. هي دي الفتاكة وإلا فلا. بس بقى ايه؟ مش كل واحد يقدر يعمل كده. قصدك اللي بيسموا نفسهم شرفة؟ ده قصر ديل يا زعر. تعجبني يا حلاوة، يا ابو ديل انت يا جميل. حمد لله على السلامة يا حمدي. الله يسلمك يا عزيزة، نورت بيتك ومطرحك. ايه مالك؟ لا مليش. ايه على عزيزة برضو؟ ده انا فهمك من نظرة عينيك يا حمدي. مش مبسوط ليه؟ ابدا. مش بقولك ما وحشكش البيت؟ بيني وبينك انا كنت قاعد في المستشفى مستريح. ازاي يا حمدي؟ ده انت كنت على نار، كل يوم عايز تخرج لما الدكاترة زهقوا منك، ومتهيألي خرجوك قبل ميعادك. رجعنا للاشكالات وتوتر الاعصاب. ده لسه روحت الشغل؟ من قبل ما اروح الشغل. انت يعني مش دريانة ولا بتضحكي عليا وعلى روحك؟ ليه بتقول كده؟ انا مش فاهمة حاجة. ازاي بقى؟ هو انا لما ارجع من المستشفى وبسلامته ابنك محدش عارف له مكان، يبقى ده شيء يسر الخاطر يا عزيزة؟ ما يعرفش انك خرجت، محدش قاله، ما خدش خبر. وهو حد شافه علشان نديله خبر؟ اكيد في الشغل. لا مش في الشغل، انا طلبت من المستشفى علشان يجي ياخدني في عربيته وما لقيتوش. يمكن في الموقع؟ ما اعتقدش، وافتكرت انه هيكون هنا في البيت، واديكي زي ما انت شايفه بقاله يومين ما جاش. يكون مسافر بيخلص شغل زي المره اللي فاتت. جايز. حمدي انت بتزعل روحك على حاجات بسيطه، مش كفايه فرحتنا بخروجك من المستشفى بالسلامه؟ عندك حق، وكاني ما خلفتش. ما تقولش كده، ده توحه برضه. هو انت طول ما بتقولي عليه توحه هينفع؟ ليه يا حمدي؟ ما هو راجل مال وهدومه، اهو طالب في الجامعة، وبكرة يتخرج وياخد شهادة ويبقى قد الدنيا. اللي زي ده يا عزيزة مهما كبر وخد شهادات هيفضل طول عمره توحة. جاهزين يا حلاوة بربطة المعلم. يا معلم انت يا معلم. والله يا توفيق انا. ايه بقى توفيق دي بقى؟ انا مزعلك في حاجة توحة؟ لا ابدا ابدا، بس اصلي مش بقولك، ما دام قلت توفيق يبقى فيها كلام جديد. ولا جديد ولا حاجة، انما انت عارف ان بابا خرج من المستشفى امبارح. عارف، ورحت له وسلمت عليه والراجل صحته بومب والحمد لله. ايه تاني؟ قصدي اقول اني كنت امبارح سهران وما رجعتش الا على وش الفجر. ما هو ده المعتاد حلاوة. ايوه توفيق، بس هو ما كانش يعرف كده. بسيط تقول له اي كلام؟ امال يعني هتقول له ان انت كنت سهران عند نانا؟ الله، انا لا قلت ولا عدت، ماما الله يسترها هي اللي اتصرفت. الله، امال مالك بقى؟ انا حسيت كده انه ابتدى يزنق عليا. ايه؟ حتى ماما قالت لي اهدى بالله شويه كام يوم وبعد كده ترجع الامور لطبيعتها. يعني ايه؟ يعني مفيش فلوس لسهر الليله كده. تدبر يا حلاوه. ها؟ هتعمل ايه؟ جيب السبع ما يخلاش. معك فلوس؟ مش انا لوحدي. امال مع مين؟ امين بيه، النمره الجديده. الواد ده معاه فلوس بالهبل يا توحه، كانه بيهبر من جبل. طب ومنين ده كله؟ ده مع حتة لسانس ما يجيبلوش في اليوم اكتر من الفول والطعمية وعلبة سجاير وفوقيها علبة كبريت يا حلاوة. امال ايه الحكاية؟ ما انت عارف فتك حرك يعرف من اين تؤكل الكتف يا حلاوة. ولو ان اللي زي ده ما بقاش يكفيه الكتف بس، لا ده ما يملاش عينه غير البهيمة كلها. كده بما يرضي الله. لا انت متأزم قوي يا مصطفى. قوي يا سميحة. ما خلاص بقى، محمد اعتذر لبابا وبابا قبل اعتذاره ورجع كل شيء زي الاول. مش ده اللي في دماغي. امال ايه تاني؟ الفلوس يا سموحة، الشلة كلها متريشة والفلوس في ايدين الواحد منهم زي ورق الكوتشينة، ومحسوبك قاعد طيشة، كلهم عاملين علي اسبوع، حتى البيت قمر سبعة هي كمان، وانا الوحيد اللي فيهم. مصطفى انا شم ريحة شياط. انا مش شم حاجة. كلامك مش مظبوط النهاردة، اول مرة سمعت بتتكلم عن الفلوس بالطريقة دي، وعمرك ما تأزمت من حاجة زي ما انت متأزم دلوقت. تفرج تفرج قوي. الليلة الليلة قبل بكرة، اما كنت ابقى سبع يا ولاد الايه. ايه يا جدعان جرالكم ايه؟ ايه يا حلاوة انت وهو وهي؟ الله عامل غاغة ليه تيفة؟ شايفة توحة؟ درش قاعد في ملكوت لوحده، وسلم حاطط راسه في راس قمر ونازلين ودودة. وامين بيه عينيه ما نزلتش من على الست الشفتيش اللي قاعدة هناك دي. طب وانت؟ انا وياك يا توحة، وانا سيبك يا حلاوة. بقول لك ايه تيفة؟ عيون تيفة. حل عنيه. ايه؟ اطلع بقى من نفوخي. الله، طب اقعد مع مين يا حلاوة؟ مع روحك يا حلاوة. ما خطفها منه لله بقى. هو مين ده؟ عزرائيل؟ ما تفرقش، ما انت شايفهم. تقصد قمر و... وسلم علمناه الشحاتة، سبقنا على الابواب. القلب وما يريد يا حلاوة. لا، موضوع القلب ده برا اللعبة. ليه بقى؟ مش بيحبوا بعض؟ بتنكت. بيحبه يمكن سلامة يكون بيحب. انا معاك في دي، الواد اصله خام وفكره ان الدنيا لسه بخير، انما هي قمر. هو في غيرها؟ قمر ما تعرفش الحب ولا هتعرفه طول عمرها. قمر يا صاحبي ما تعرفش غير حب الفلوس، وده حبها الاول والاخير، عبادتها. كلنا منحب الفلوس وبس. ما تقولش كلنا. ايه بقى؟ عايز تفهمني انك بتحب حاجة اكتر من الفلوس او حتى غير الفلوس؟ معلومة توحة، انا بحب. بتحب مين ولا مين ولا مين يا عم؟ روق بالذمة. قمر دي نمرة كام؟ اوه ما تعدش، انما برضو بحب. بحب بس بطريقة المربعات. طريقة ايه؟ ايه بقى طريقة المربعات دي؟ يا هندسة. شوية حلاوة بقى، القلب اشبه بالشطرنج كده. متقسم مربعات. تقدر الطابية تطلع من المربع بتاعها الا بنظام؟ لا طبعا، طول ما هي في المربع حافظة كيانها، هي او اي حتة تانية الا الوزير، يطيح في المربعات زي ما هو عايز، واي مربع يعجبه يركن فيه. ده محسوبك بقى، المربع اللي ما يجيش على مزاجه يسيبه ويروح لغيره. ها ايه رأيك؟ والطابية المرة دي كلها الفيلة يا حلاوة. انما ولا يهمك، الشطرنج موجود واللعب شغال. ايه يعني؟ ما عجبناش المربع الابيض ننقل على الاسود، المهم مفيش حتة هايفة تخليك تكش. عدم المؤاخذة، كنت جاي اصبح، ما بحسبش يعني. تعالى يا تيفا، مفيش حد غريب. ما تدخل يا توفيق. انا اصلي كنت عند امين بيه وقلت عدى اقول ازاي. هتفضل واقف على الباب كده؟ ادخل ادخل يا راجل. اعطلكم اعطلكم يا حلاوه. لا تعال. ايه على فين يا عمر؟ ايه اذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ لا ابدا يا عطيفه، انا اللي كنت اي محال. طب اشوفك ازاي وامتى يا عمر؟ هبقى اتصل بيك يا حبي. باي باي باي ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا سلم. اهلا منور. ها عشت. لا ده انت حالك عجب يا حلاوه. عليا ان اعمل شوشتك اخويا. مالها شوشت؟ تحت سطح الميه يا حبيبي. انك تغرق تغرق تغرق. لو اعرف اعوم يا تيفا. لا يهبل، دي حلاوتها في غرقتها. امال اسال محسوبك، ان ما كنتش تغرق وتبلع ميه وتبربق ويشيلوك مربعه بين الحياه والموت تبقى ما بتحبش. بس انا بحب يا تيفا. يا ضنايا، اول مره اعرفه أدوق بعد ما كنت بسمع عنه. ده حلو حلاوة يا واد. بس حاسب منه يا سولو. حاكم الحب ده حبيبي زي حاجة كده محطوطة في برميل، من فوق عسل ومن تحت بصل، وكل ما تغوط تقرب من البصل. خليك عايم على وش البرميل أحسن. ها إيه سولو؟ سولو خلاص حبيبي كلام خلص. لا يا تيفا اتكلم وأنا سامعك. انا اصلي ما كنتش اعرف الحاجات دي. ولا كنت تعرف اياته حاجه في اياته حاجه. البركه فيك، ما انت اللي جرجرت رجلي. بس بمزاجك؟ لا يا تيفا غصب عني، حكم الظروف. ظروف؟ ظروف ايه يا حلاوه؟ انت هتعمل لي زي اللي بتقول لك بصرف على ايتام وابويا وامي من العواجز؟ ما تبطلوا النغمه دي بقى يا حلاوه. بص يا اخويا، ما حدش بيموت من جوه اليومين دول. يمكن في ناس بتموت من كتر الشبع. وناس بتموت من الحسرة يا تيفا. حسرة؟ ازاي؟ لما تلاقي روحك ماشي بين قوسين ولا قادر تبص لفوق ولو مرة، ايدك نظيفة ولسانك نظيف وتمشي في السكة محروم من كل اللي بتشوفه عنيك، كل حاجة مكتوب عليها ممنوع اللمس، وتلاقي اللي أقل منك عمال يبحتر يمين وشمال، وتسمع عن كلام جديد ما جاش في القواميس قبل كده. كلام؟ كلام ايه؟ الباك والارنب، حاجات ليها طعم وحاجات ملهاش، واسامي ما انت عارف تتاكل ولا تتشرب ولا حتى تتلبس، وكل الخلق طايره فوق وانت اللي ماشي على رجليك. مش دي حاجات تموت من الحسره؟ يا حبيبي اللي يموت بالدق ده يستاهل. عندك حق، ربنا عطلنا عقل نفكر بيه نعيش بيه نتمتع بيه. سلامة عقلك يا سلامة. لا ما تخافش، محسوبك عاقل قوي وفاهم قوي وشايف لبعيد قوي قوي، بس بالهداوة، واحدة واحدة واحدة واحدة يا حبيبي، لبعدين تزور وتطلع روحك وتبقى لا طولتها ابيض ولا بامبي. قلتلك ما تخافش عليا، بس ربنا ينولني اللي في بالي. سولم عايز تتجوز؟ لا يا تيفا دي ما بقتش صعبة دلوقتي، اللي في بالي مليون جنيه، مليون واحد بس، كتير عليا يا حلاوة. ايه مالك في ايه؟ ادخلي. بقولك ايه؟ ايه؟ حد سأل عليا وانا برا. ايه مالك منعكش ومفركش في روحك كده؟ مش وقته. انت كنت فين قولي. يوه مش وقته، اللي انا مستعجل. مستعجل على ايه؟ اللهم طولك يا روح. حد سأل عليا يا سميحة؟ لا محدش. ولا حد اتصل بالتليفون؟ ولا حد اتصل. ايه تاني؟ الحمد لله. ممكن ولا كلمة؟ اي سؤال هتسأليه ملوش عندي رد الا بعد ما ارجع. ترجع؟ طب ما انت رجعت اهو. انا نازل تاني. على فين؟ هترجع تسأل تاني. سميحة يا حبيبتي أوعدك إنك هتشوفي كل حاجة بنفسك، بس بعدين بعدين. ودلوقتي ليه طلب واحد عندك أفندم؟ لا بقى ما فيناش من تكشير، ما تفوليش عليا، ده أنا نازل على فيض الكريم. ما تعقديهاش عشان الامور تتسهل. ما علينا. طلباتك. اي حد يتصل قولي له عند فتح صاحبه بيذاكروا سوا. والكلام ده صحيح؟ هكدب عليك يا سموحه، مش عيب. بس ده اصله مش منظر مذاكره. الله، وانا هقعد بقى اتلمع واتوضب واضيع وقت؟ السنه فاتت والامتحانات على الابواب، وبدل ما اضيع وقتي في المنظره اذاكر لي كلمتين ينفعوني احسن. طيب ربنا يكملك بعقلك يا مصطفى يا اخوي. يا سلام، انت احسن اخت في العالم. بس انت مش ملاحظ ان الكلام ده سابق لاوانه؟ ازاي ده ما فاتش مستنى غير شهر ونص، امتحانات ايه وابواب ايه يا درش؟ يا سلام عليك يا سميحه، انت مستكترك كام شهر اللي فاضلين دول؟ يعدوا في لمح البصر، وزي بابا ما هو دايما بيقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. صباح الخير. اسف، مساء الخير. ها حضرتك مين؟ حضرتك انت مين؟ انا فتحي. وانا سميحه. سميحه اخت؟ ايوه يا استاذ. اي خدمه؟ الاستاذ محمد بيه موجود؟ لا الحمد لله. طب والاخ مصطفى؟ نزل من شويه. راح فين يا انسه؟ ما تعرفيش؟ الحقيقه هو بيقول انه راح لواحد صاحبه يذاكر. انا اعرف صحابه كلهم، مين فيهم؟ فتحي. ما هو انا فتحي، حضرتك نسيتي ولا ايه؟ امال مصطفى فين؟ ما هو انا جاي اسال عنه، انا بقالي يومين ما شفتوش. بقالك يومين ما شفتوش؟ غريبه قوي. طيب فين؟ معلش انا اسف. يظهر ان مصطفى كذب عليا المره دي. ما تظلمهوش بسرعه، يمكن راح لي ما لقانيش، حود على تيفا. مين تيفا؟ ده توفيق صاحبنا برضه في الجامعه معانا. طيب تحب تتفضل تستنى جوه؟ يا ريت، بس ملوش لزوم، يمكن يتاخر ولا حد تاني يجي ولا حاجه. مش فاهمه. على كل حال انا هرجع له تاني. في انتظارك. عن اذنك، مع السلامه. ما خلاص ادخلي حضرتك واقفلي الباب. لا اتفضل حضرتك، هو معقول اقفل الباب في وشك؟ اركب يا مصطفى، اركب، انا عايزك ضروري. انا اتاخرت يا توحه ولازم اكون دلوقتي حالا في البيت. طب اركب، مش هاخرك. انا كنت عندكم في البيت. امتى؟ مفيش ربع ساعه، وقابلتني اختك الاموره. كنت عايز ايه مصطفى؟ مصطفى انت عارف اني مش بثق في حد في الدنيا زيك. انا جاي اقولك على حاجه محدش يعرفها غيرك. وايه هي يا توحة؟ الجامعة فصلتني. على فكرة واخد فيي قلم يا محمد. ازاي بقى؟ فاكرني مقطع السمكة وديلها ومفيش مكان في البلد اللي اعرفه. ده بقى على قد معلوماتي. معلوماتك؟ هو انت مدور ورايا مباحث ولا ايه؟ هو انا قدرت اعملها وما عملتهاش يا مصطفى. للدرجة دي؟ بس اقولي، هو صحيح الاجراء سهل، لكن هقولي ادوني تقرير مباحث عن نشاط اخويا، يبقى عيب، عيب قوي. يعني ما عملتش كده يا محمد؟ اقل الغيب دلوقتي ما حصلش، انما يعني لما هغلب مش هعتقك. طب وعلى ايه ده كله بس؟ ما هو الغموض اللي انا شايفه في تصرفاتك جوه البيت وبره البيت بيخلي الفار يلعب في عيبي. حاسس كده انك مخبي حاجه عليا. بيتهيألك. في نفس الوقت اللي بلاقيك فيه انت وسميحه دايما بتتكلموا في مواضيع خاصه. زي ايه يعني؟ ما اعرفش. يبقى ما حصلش. اصل الكلام ما انتش عايز تقعد معايا ولا عايز تصرحني بحاجه. ما هو لو في داعي لده كله ما كنتش هتاخر ابو حميد، ده غير اني مش فاضي، ما عنديش وقت. العمليه اصلها زنقت يا استاذ، زنقت قوي. لا ما هو باين. على كل حال يسير ربنا يفرجها درش، مش كده ولا ايه؟ ده ايه يا سلام، ده احنا ولا كاننا غبنا عن بعض اسبوع بحاله. ازاي يا عمر بعد الغيبه دي كلها وقاعد ساكت ما بتفتحش بقك؟ ازاي بقى؟ زي ما انت شايف، ان ما كنتش اكلمك ما تنطقش انت بكلمة، حتى الكلام بيطلع من بقك بالعافية. ايه ده سلام؟ ايه يا قمر؟ مالك يا حبي، جرالك ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ ده انت مش معايا ابدا. في ايه يا سلام؟ يوه، هو تحقيق بقى ولا ايه؟ مفيش يعني مفيش. شفت ازاي؟ حتى اعصابك الباردة ما عادتش زي الاول. أمر عيون أمر، انا عايز اروح. تروح؟ هو احنا لسه قعدنا يا سلامة؟ ده احنا ما بقناش 10 دقايق. حالا زهقت مني؟ اخص عليك. مش موضوع زهقت منك، انما يعني. انما ايه الموضوع بالظبط؟ هو ولا حاجة ولا حاجة، بس اصلي متوقع ان مصطفى يجيلي دلوقتي حالا. في معاد بينكم؟ لا، بس هو غالبا هيطب عليا فجأة كده. ليه؟ في حاجة معينة؟ طبعا في حاجة معينة. ايه هي؟ لا بلاش بلاش تعرفي حاجة يا عمر، بعدين حبقولك. شفت ازاي بتخبي؟ بخبي ايه؟ انا خبيت حاجة؟ لا يا سلام، انت مش قايم من هنا لذا حكيت لي كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. يا اما انت بقى عامل حجة مصطفى وعايز تقوم تقابل حد تاني. في حد تاني يا سلام غير حبيبتك؟ فين يا استاذ؟ كنت في الجبل يا باشمهندس. سألت عليك الرجالة اللي جايين هناك قالوا محدش شافك. عجيب، مال حكون فين يعني؟ انا عارف، انا بقى عارف محسوبك كان في الموقع نمرة 5. متأكد انك كنت هناك؟ الله، حضرتك هتشككني في روحي ولا ايه؟ انت بتستعماني؟ بتستخفني؟ طب من ورايا وماشي، لكن قدامي وعيني عينك كده؟ الكلام ده كبير قوي يا معلمي، كبير قوي قوي قوي يعني. تهويش وتهريج مش عايز. بص في المرايه كده. ها؟ مرايه ايه؟ في ايه بالظبط؟ لا مؤاخذه يعني، شكلي في حاجه غلط؟ يا ريت، كنت صدقت انك جاي من الجبل صحيح، لكن المنظر ده ولا كأنك جاي من بيتكم عدل. صحيح. طب تصدق يا باش مهندس، انت فيك شيء لله. يا سلام، انا فعلا جاي من البيت، لقيت روحي معفر ومطرب، قلت عدي على البيت اخد دش بارد، اهو مني نظافة ومنه فوق. مش برضو فكرة؟ انت هتهزر؟ لا يا معلم. ودي تيجي فين الدفتر؟ ساعة بدور عليه مش لقيه. انت بقيت مهرجل ليه؟ دفتر ايه يا حلاوة؟ نعم. لا مؤاخذة، عدم المؤاخذة، دفتر ايه يا باشمهندس؟ ها؟ ما هو المكتب مليان دفاتر قدام سيادتك. دفتر الشيكات يا بني ادم. دفتر الشيكات، ما هو عند الاستاذ. استاذ مين ده؟ الاستاذ المحاسب. كنت من 3 ايام طلعت شوية شيكات وبعدين هو طلبه مني. لا هو طلب الدفتر وبعدين. ايه اللخبطه دي؟ عملت يعني انت حتى بقيت مش عارف تنطق الكلام العادي. اصل الاستاذ المحاسب هو يعني، شوف سعادتك، هو الدفتر عنده وخلاص. طيب تخطف رجلك وحالا تجيب الدفتر من هناك. طب ما تستعمل الدفاتر الجديده بدل يعني ما نضيع الوقت. لا انا عايز امشي بنظام عشان مسلسل الارقام ما يضيعش وتحصل لخبطه. اجري يا استاذ وهات الدفتر، 5 دقايق بالكتير وتكون عندي، فاهم؟ حاضر حاضر يا باشمهندس. كفايه بقى يا حمدي، انت كده حجر لك حاجه. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ طب اهدى اهدى، زمانه جاي. جاي فين؟ ده كان المفروض انه ما يغيبش اكتر من 5 دقايق. انا كنت عايز الدفتر في المكتب، ولما اتاخر سبت له خبر يجيني على هنا. طب امال ايه اللي خلاك تكلم المحاسب؟ مش قال ان الدفتر عند المحاسب؟ وهو ظهر ان المحاسب ما عندوش فكره عن الموضوع خالص. يعني ايه؟ يعني في حاجه مش مظبوطه. الدفتر ده خليك يا عزيز، انا هفتح له بنفسي. اهلا اهلا وسهلا، على مهلك. جاي مستعجل ليه؟ ما كان بدري. لا يا باشمهندس، اصل الموضوع. فين الدفتر؟ دفتر ايه؟ اما انا جاي لسيادتك في الكلام. الدفتر فين؟ بصراحه ربنا الدفتر باين عليه ضاع. كذاب، انت كذاب. الدفتر ما كانش عند المحاسب وما كانش معاك، انت بقيت مهرج وعلمت بقيه الناس التهريج، ولولا انك خدمت معايا اكتر من 20 سنة كنت وديتك في داهيه. انما مؤقتاً كده دي اخر مره اشوف وشك فيها، بكره الصبح تيجي تسوي حسابك. كلام اللي قلتيه ده مظبوط يا قمر؟ قبل ما اجاوبك على سؤالك ممكن اطمن الاول؟ على ايه؟ ان السر كبير زي ما اتفقنا. اطمني يا قمر، السر كبير زي ما اتفقنا. ومالك بتقولها بالطريقه دي؟ امال عايزاني اقولها لك ازاي؟ ابدا، بس اصل الموضوع. ما تهربيش من السؤال. لا سؤال ايه يا درش؟ مش استنى لك وبعدها لك يا بنت، انت اتكلمي جاوبي على سؤالي. مصطفى انت بتعمل معايا كده ليه؟ اللهم طولك يا روح. قمر انا خلقي هيبتدي يضيق وصبري هينفذ. عايز ايه يا حب؟ لا ما باكلش من الكلام ده، خلي شوية بتوعك دول لطيف. هالي سولم، لكن درش. ايه انت هتقولي؟ انما وحياتك عندي يا مصطفى، انا بقولي الكلام ده من جوه قلبي. ما علينا، انت متأكدة من الكلام اللي قلتهولي على سميحة وفتحي؟ ايوه يا مصطفى. وشفتيهم بعينك فعلا عند سلامة؟ انا ما قلتش كده، انا قلت ان شفتهم قاعدين مع بعض في الكازينو. وايه الفرق؟ ليه يا مصطفى، دي حاجة ودي حاجة خالص. يبقى عشان كده فتحي كان جوه ومرضيش يفتح لي الباب، كانت معاه الهانم. معقولة دي يا مصطفى؟ هو في حاجة دلوقتي ما بقتش معقولة؟ كل شيء ممكن يحصل، وكل شيء بيحصل فعلا. معلش يا سلم. سلم، وايه اللي جاب سيرته دلوقتي؟ مش مكفيه ان كلهم بيستغفلوني؟ هو كمان بيكملها؟ حكم كانت ناقصاه ورا اخر. لا، وكان فكر انه اهبل. شفت بقى مين اللي طلع اهبل؟ لا ما تكبرهاش امال يا درش. عندك حق، وانا اكبرها ليه؟ ما هي ما البنات بتعمل. سميحة لسه صغيرة، بكرة تعقل، مش كده ولا ايه مصطفى؟ الله، انت بتبصلي كده ليه؟ انا نايمة مروحة، انت منظرك يرعب. يا اي يا مامي. بقول لك فيك شيء لله يا ام، انا من النهاردة مش هقول لك يا امين بيه. قول لي يا شيخ امين. وولع لك شمع يا حلاوة. ايه الحكاية؟ الحكاية ان الكلام اللي في دماغي هو اللي في دماغك. احنا الاتنين بنفكر في حاجة واحدة وبنقول ولا واحدة. بخصوص ايه؟ المحروس اللي ما يتسماش توحة. ايه توحة. توحة اللي حيعمل علينا راجل على اخر الزمن. انت السبب في ايه؟ في اللي حصل. الولد بتاع اول امبارح يوضب لنا المقلب السخن ده، الخازوق المغري اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. والعمل يا حلاوة، انت مش بتقول ان كلامنا واحد وبنفكر في نفس الموضوع؟ حصل. يبقى لازم في دماغك فكرة. اهي دي. لا بقى، وعشان كده بقى انا جاي لك يا ابو الافكار. اسمع توفيق. ايه الموضوع؟ مدام ما تحلش بالذوق يبقى مفيش غير ايه؟ قلة الذوق يا حلاوة. عليك نور. طب ازاي نضربه يعني؟ وايه المانع؟ إيه؟ نضربه، نعوره، نقطع رقبته، كله ماشي. ايه للدرجة دي؟ وهو اللي عامله فينا ده شوية يا تيفا، يضحك علينا وياخد المبلغ كله ودوش الضيف. صح حلاوة، ده عمل زي اللي جاي يسأل خالتي عندكم، وتكون دي اخر معاملة بيننا وبينه. معلوم. وبعد كده بقى نشتغل لوحدنا. عارف يا ام، احنا نرتب شغلنا بقى. بس ازاي؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. وايه اللي احنا فيه ده؟ طوح. ايه؟ من الليلة لازم نعمل حاجة، اي حاجة نعمل. يا ام ايدي على كتفك يا حلاوة، قولوا محسوبك عليه التنفيذ. هي دي لعبتي ولعبتي انا كمان، بس في الشركة. لكن دلوقتي انا اللي هخطط. خطط نعمين، انا من ايدك دي لايدك اللي هناك. شوف يا تيفا. ايه؟ اولا عايزين الولد ده ذات نفسه. سهلة. عارف مكانه؟ جميع الاخرام اللي بيروحها محسوبك يعرفه. حلو، ونجيبه هنا عندي في البيت. لا دي بقى لا. امال تفتكر نروح بيه فين؟ عندنا انا؟ لا يا حلاوة، عند سلو. وش معنى عند سلو؟ عشان اللي عليها العين هناك، ويبقى دي الجمل ودي الجمال. مين اللي عليها العين دي يا تيفا؟ البنت بتاعته؟ بنت ايه وهباب ايه يا حلاوة؟ الشنطة. فهمت وجهة نظرك. شفت ازاي بقى صاحبك بيفكر؟ ايوه، عشان ما يبقاش عنده فرصة للهرب او للتزويق بقيته وحج. ها قلت ايه؟ قلت تقوم دلوقتي حالا تطلعه من تحت تقطيق الارض. ما تنعيش همها دي. ها وبعدين؟ وبعدين تطلب منه ان احنا نتقابل وياه عند سلامة. وجب. واذا رفض هيكون تصرفك ازاي؟ مش هيرفض، مش هيقدر يرفض. ليه بقى؟ محسوبك عارف توحة بيجي منين. منين يا تيفا؟ ده شغلي بقى وانا فاهمه يا حلاوة. اه انت حر، وانت تستناني هنا، ما تتحركش من مكانك لغاية ما اجيب لك المفيد. خد لك باي يا حلاوة. انا عمري ما شفتك بالشكل ده يا حمدي. يعني ايه يا عزيزة؟ حاجة غريبة قوي، الولد بقاله 3 ايام بره البيت، لا حس ولا خبر، وانت ولا انت هنا. معقوله دي يا حمدي؟ انت بتتكلمي عن مين يا عزيزه؟ فتحي ابنك. أنا ماليش أولاد يا عزيزة. سيبك من الكلام الفارغ ده وكلمني كويس يا حمدي. فعلا أنا كلامي فارغ وعشان كده مش هتكلم. حمدي أرجوك، أنت قلبك مش بيأكلك عشان فتحي؟ بالعكس، أنا مطمن خالص ومستريح ومش بفكر في الموضوع ده خالص. كده هو؟ عارفة يا عزيزة، عارفة إيه اللي بفكر فيه دلوقتي؟ إيه؟ لما الولد ده يرجع أعمل فيه إيه؟ أنا أخده بالحضن، ده أنا أحطه في عينيا وغطيه برموش وما سيبهوش يغيب عني لحظة واحدة. بس هو فين؟ فين؟ الولد ده لو رجع يا عزيزة مش هيعتب باب البيت. يعني إيه؟ يعني حطرده، مش هخليه يستنى هنا لحظة واحدة. ده بدل ما تقول كويس إنه رجع بالسلامة. كان أهون عليا إنه يموت من إني أشوفه بالمنظر ده، أهون عليا من إن أقول جبت عيل وما عرفتش أربيه وطلع فستان. اللي زي ده الموت ستر له. اخص عليك يا حمدي، في أب في الدنيا يقول على ابنه كده؟ يتمنى له الموت؟ أحيانا بيكون الموت أهون بكتير من الحياة، بيكون حل المشاكل ما حدش يقدر على حلها غير عصرائيل. أنا ابتديت أخاف منك يا حمدي. تخافي مني؟ لو كنت بتخافي مني صحيح ما كانش اللي حصل حصل يا عزيزة. أنا مش خايفة منك على نفسي، أنا خايفة على ابني. حد عارف ممكن تعمل فيه إيه؟ لا ده انت اتغيرت قوي يا حمدي، ما بقتش طبيعي ابدا. بقولك ايه، صباح على خير. ما بتردش ليه يا مصطفى؟ مصطفى عايزه ايه؟ لا انت من غير فلسفه، عايزه ايه؟ بكلمك من ساعتها ما بتردش ليه؟ ارد على ايه؟ يظهر انك سرحان على الاخر. ايه يا دار؟ ايه في ايه؟ عايزه مني ايه؟ لا انت مش طبيعي ابدا، عن اذنك. لا تعالي تعالي يا سميحه، تعالي. ايوه كده يا سي مصطفى. انا اسف، انا اصلي معلش. اعذريني اعذريني يا سميحه، اللي انت متوتر على الاخر. ابدا، بس زي ما تقولي يعني. ايه يا مصطفى مالك؟ ماليش. في حاجه مضايقاك؟ قولها يا اخويا، ده انا طول عمري سر. ما هو ده. ايه يا مصطفى سكتت ليه؟ ما تتكلم. اتكلم اقول ايه؟ مفيش حاجة اتكلم فيها. لا انت بالطريقة دي هتخوفني. اخوفك من ايه؟ من نفسك. يا سلام، درجات بتخاف يا سميحة؟ بخاف من كل الدنيا الا منك يا مصطفى. صحيح يا سميحة؟ طبعا. وعارف مش بخاف منك ليه؟ ليه؟ عشان بحبك. بتحبيني؟ ياه. يا مصطفى انت بتشك في كده؟ ابدا. امال ايه؟ مستغرب الكلام ده مني ليه؟ لا اصل انا يعني هو لما واحدة أمورة وحلوة زيك تيجي تحب ما تحبش أخوها؟ ازاي بقى؟ امال هتحب مين؟ تحب اي حد تاني يعني، زي كل البنات ما بتعمل ولا ايه؟ قصدك ايه يا مصطفى؟ اهلا ابو حميد، تعال اتفضل. ايه قطعت عليكم الكلام زي كل مرة؟ كلام ايه؟ اتفضل يا ابي. هتفضل واقف كده واحنا قاعدين؟ على كل حال انا. ايه يا مصطفى قايم ليه؟ خارج. على فين يا استاذ؟ ما كنت قاعد بتتكلم في امان الله. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، عندي ميعاد مهم. ميعاد مهم كده جه فجاه؟ رايح فين؟ مطرح ما انا رايح. ما تحل عني بقى يا اخي. ايه ده؟ ماله مصطفى سميحه؟ مصطفى مش طبيعي يا ابي، متوتر واعصابه فلت. انا خايفه عليه. خايفه؟ ما تخافيش عليه، ده جن مصور. انا خايفه منه. خايفه منه ليه؟ ابدا، اصله ممكن يعمل اي حاجه وهو في الحاله دي. هيعمل ايه اكتر من اللي بيعمله؟ خلاص مصطفى عياره فلت واللي كان. طيب الله طيفة، تعال خش. ايه مالك دي؟ امين. ايه؟ الحقني امين اخويا. ايه يا توفيق مالك؟ البوليس والنيابه والدنيا كلها هناك. فين؟ في بيت سلامه. طوحن قتل يا جدعان. انت شفته؟ لا ما شفتوش يا حلاوه. امال ايه بقى؟ الناس اللي كانوا ملمومين حوالين البيت كانوا بيوصفوا المنظر، ما هم شافوا كل حاجه قبل البوليس ما يوصل. بس اللي حاسس في نفسي يا ابن ايه؟ اني حاولت ادخل اشوفه اعمل ايته حاجه في ايته حاجه، البوليس منعني. عمل طيب البوليس اللي منعك، هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ انا شخصيا هخطف رجلي واروح للبشمهندس. تلاقي دلوقتي حاله عدم. ايوه حاله عدم ومحتاج لحد يقف جنبه. أمين مش واجب برضو؟ ما انتش فهمني. أعذرني أعذرني أخوي، محسوبك طلسم. هو اللي حصل ده شوية. أنا عايز أقول هنتصرف إزاي قدام النيابة عشان كلامنا يبقى واحد يا توفيق. نيابة مين يا حلاوة؟ نيابة مين؟ احنا مالنا ومال النيابة يا حلاوة؟ وبعدين بقى أنت فكرك يعني إن الأمور هتعدي بالسهل كده؟ لازم هيسألونا ويحققوا معانا لغاية ما يعرفوا القاتل ويقبضوا عليه. الله، هو أنا ما قلتلكش؟ لا، مش قبضوا على ولا سلم. الله، هو سلامة اللي قتلوا يا توفيق؟ علمي علمك يا حلاوة، علمي علمك. إنما أنا شفتهم حاطينه في الحديد. خلاص، يبقى مفيش غيره. إيه؟ أهبل ويعملها. مش عايز، مش عايز. ده ليمون يا مصطفى، هعملهولك بإيدي. مين قالك إن أنا عايز أي حاجة؟ من غير ما تقول. اشرب اشرب بس وهدي أعصابي. أعصابي؟ مالها أعصابي؟ أنت مش شايف روحك يا مصطفى؟ أنا مش عايز كتر كلام، مش عايز ليمون، مش عايزك في وشي أنت كمان. ليه يا اخويا؟ هو انا كنت عملت لك حاجه؟ بعدين بقى اهدى بس يا مصطفى، ده انت من ساعه ما جيت من بره وانت قاعد لوحدك حابس روحك في الاوضه ومش طايق حد يكلمك. ليه؟ انا حر، انا حر. الله، طب مش واجب برضو اروقك؟ تروقيني انت؟ ليه لا يا مصطفى. مصطفى ابعد عني، ابعد عني يا بنت. انت ابعد عنك ليه بس؟ اخرجي بره. مش خارجه قبل ما اعرف ايه اللي مضايقك للدرجات دي؟ حصل حاجه يا مصطفى؟ وبعدها لك بقى. طب اسمع، ومغير هدومك وخد لك دش سخن وانت تهدى واعصابك تروق، انا هحضر لك الحمام. اغير؟ ايوه، ده انت عرقان ومطرب، يمكن ده اللي نرفزك. طب استنى عليا شويه. ما استناش، قوم قوم بقى. انا قايم اهو. على فين يا درش؟ رايح اخد دش بارد. ايه ده؟ هو ماله بصيري من فوق لتحت ومشي؟ اصله مش مبسوط حبتين. ايه السبب؟ مش راضي يقول. سيبك منه، هو بقاله كام يوم كده مزودها حبتين. الا النهارده ده مش طايق نفسه. ربنا يشفي. يشفي ايه؟ يشفيه. الواد اخرته زي الزفت، يا اما هيدخل مستشفى المجازيب يا اما هيدخل السجن. عن اذنك. رايح فين يا ابي؟ عندي حادثه، جنايه قتل حعينها. سميحه، سميحه، روح شوفيه عايز ايه. لازم، عايز غيار. عن اذنك يا ابي. سميحه. حاضر حاضر يا مصطفى، هجيب لك الهدوم حالا. وهتفضل على الحاله دي كتير يا مصطفى؟ مصطفى. فندم يا بابا. سيب بقى الجنان، اللي حصل حصل يا ابني. أصلون عارف صديقك وحبيبك، مش هو ده برضه اللي كان محمد أخوك بيحذرك منه؟ ده لو محمد عرف. ما هو عرف طبعا. ازاي؟ ده مش ساعة ما خرج امبارح محدش شاف. ما هي الحادثة مكتوبة بالتفصيل في الجرنان، ومكتوب ان محمد هو اللي بيحقق فيها. كده اهو. هو حضرتك ما قريتش الجرنان ولا ايه؟ الجرنان في ايدك من ساعة ما جه الصبح. وطلع عرفوا الجاني؟ لا ما عرفوهوش، ولو انهم قبضوا على واحد صاحبنا. لكن لكن ايه؟ مش عارف، بس ما اعتقدش ان هو. وعرفت منين انه مش هو؟ سلامة ما يعملهاش، ده ما يقدرش يموت فرخة. مش شرط يا ابني، وقت الشر الانسان بينقلب لوحش كاسر. صحيح، عندك حق يا بابا. اديني جرنان. ليه؟ كفاية بقى، تعايزه ليه؟ تلاقيك قريته 20 مرة. فعلا، اتفضل. دي صورته يا مصطفى؟ ايوه. ليه؟ ابدا، اللي بالمنظر ده نهايته لازم تكون كده، لعلها تكون عبرة لك ولامثالك يا مصطفى. امثالي؟ ومين امثالي؟ شباب اليومين دول، الواحد منهم عامل زي الحصان الجامح. الحصان الجامح يضيع نفسه ويضيع غيره، مش كده ولا ايه يا دارش؟ مش قادر يا ماما، مش قادر. ولزمه ايه العياط؟ خلاص اللي حصل حصل. ما انت عارفه انا بعيط ليه. هعمل ايه دلوقتي؟ دبريني يا ماما. وبعدين معاكي، لو حد من اخواتك دخل ولقاكي بتعيطي هنقول لهم ايه؟ بتعيط على فتحي؟ لا، ولهم بتعيط على نفسها. سميحه خليكي عقله، امسكي نفسك شويه وكلميني. كلميني يا سميحة. هكلمك اقول لك ايه بس؟ قولي لي اللي حصل. هقول لك ايه ولا ايه؟ قولي لي اللي انت قريتيه في الجورنال. الجورنال؟ ابدا، هو زي ما حكيت لك كده. مدام محمد بقى هو اللي بيحقق في القضيه، تلاقيه هيجي يحكي لنا على كل حاجه. صحيح يا ماما. شفتي بقى، اهو ده اللي انا خايفه منه. هو ايه اللي حضرتك خايفه منه؟ هتكشفي روحك بالشكل ده ازاي؟ لهفتك واهتمامك الزيادة بالموضوع هيخليهم يشكوا في أمرك، خصوصا محمد. وأنا مش خايفة إلا من محمد. خايفة منه؟ ليه يا بنتي؟ مش عارفة يا ماما، حاسة كده إنه مش هيعدي الموضوع ده على خير. مش فاهمة حاجة. ولا أنا. لا أنت كده هتلخبطي الدنيا، امسكي أعصابك شوية يا سميحة. هحاول يا ماما. اسمعيني يا بنتي. نعمين يا ماما. ما تروحي تقعدي عند خالتك اليومين دول، أعصابك تستريح لغاية الهوجة دي ما تعدي. ايه رأيك؟ لا لا لا لا يا ماما، ما اقدرش اسيب البيت ده ابدا ابدا. ليه؟ عشان اخواتي وعشان بابا. لا لا لا ما اقدرش يا ماما ما اقدرش. خلاص انت حرة يا سميح، بس خدي بالك من نفسك، اوعي حاجة تفلت منك، اي كلمة اي حركة تقلب كيان البيت. امرك يا ماما، بس خليكي دايما جنبي. قال انا تعبانة تعبانة قوي يا ماما. مالك بتجري كده ليه؟ على مهلك. اهلا يا ابي، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا مصطفى. فين يا سميح؟ انا هو يا محمد. قريت الجرايد يا استاذ؟ طبعا عرفت ان انت اللي ماسك التحقيق. يا ترى وصلتوا لحاجه؟ حاجات مش حاجه. المهم دلوقتي انك تحضر نفسك. ليه؟ قبل ما اجي مضيف الامر بالقبض عليك. شوف يا ماما انا بعمل عشانه ايه وهو بيعملني ازاي. بتعملي عشان ايه؟ بتداري عليك المصيبه الثقيله اللي انت فيها. مصيبه ايه؟ اتكلموا كلمي يا ماما، كلمي يا سميح. انت اللي قتلت فتحي يا مصطفى، مش كده؟ كدابة. ومنديلك اللي عليه دم. ولا كلمة، مش عايز اي حركة. خليكم زي ما انتوا واقفين كده. اديني التليفون من جنبك يا ماما لو سمحتي. هتعمل ايه يا محمد؟ وده عايز كلام يا ماما، هبلغ النيابة طبعا. لا يا محمد ما تبلغش النيابة. بس يا بنت، مصطفى ما عملش حاجة، كل اللي كنت بقوله كده، مفيش عليه اي دليل. طبعا كدب في كدب كل. ايوه يا محمد. وعايزين نصدق التهريج ده؟ لازم تصدقوا يا محمد، لان مفيش دليل على انه هو اللي قتله. الدليل عندك وموجود هنا في البيت، واذا ما جبتهوش بالذوق هخلي البوليس يجي يفتش البيت هنا حتى حتى. جرالك ايه يا محمد؟ العداله يا ماما. ما عايزين اعمل ايه؟ تبهدلنا كده برضه؟ لا يا ماما العفو، مش انا اللي بهدلتكم، ابنك المحروس هو اللي بهدلنا كلنا. مصطفى ما عملش حاجه يا محمد. ما تنسيش انك مشتركه معاه ومتضامنه في اخفاء دليل الادانه. الله، حتى البنت كمان مش عايز تعتقها يا محمد. لازم القانون ياخد مجراه يا ماما. لا انا هجيب لك ابوك، هو اللي يعرف يتفاهم معاك. ابو محمد يا ابو محمد الحقنا يا ابويا. انت جيت يا توحه. توحه عزيزه فتحي، تعالى يا حبيبي جنبي. انا حمدي، انا حمدي يا عزيزه. هو ايه اللي جابك؟ ها ايه اللي جابك؟ جاي اسال عليك هنا في المستشفى. ازيك؟ ازاي حالك دلوقتي؟ كنت كويسه من شويه. وبعدين ايه اللي حصل؟ بقيت زي الزفت دلوقتي. معلش، هي الحاله دي كده، حابه تروح وحابه تيجي يا عزيزه. حالتي ايه يا اخي؟ انت مجنون؟ انا اللي مجنون يا عزيزه؟ طول ما كان جنبي كنت قاعده كويس ومبسوطه، بكلمه وبيكلمني. هو مين ده؟ ولما مشي زعلت تاني، اتضايقت، كنت عايزه اروح معاه يا حمدي، مرضيش. لا انا اللي ما قدرتش اتحر. مين يا عزيزه اللي بتقولي عليه ده؟ فتح توح ابن حبيبي، سبتني ليه يا توح؟ طب اهدي اهدي يا عزيزه، اهدي. مش ههدى قبل ما يرجع لي تاني. يرجع لك منين بس يا عزيزه؟ يا عزيزه مش كده، كفايه ان انت بتعمليه في روحك وفيا، كفايه. بقالنا على الحال ده شهور، انا خلاص خلاص فاض بيا. بذمتك يا حمدي مش وحشك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انت قلبك قاسي، كنت عايز يموت، مش كده يا حمدي؟ حمدي بتبص لي كده ليه؟ اتكلم قول. اقول ايه بس؟ قول انك هتجيب لي فتحي وهشوفه وهقعد معاه وهعمل له كل اللي هو عايزه، هديله الفلوس اللي يطلبها، هجوزه زي ما كان عايز، بس يجي. مش هو حيجي يا حمدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحي توحة تعالي يا فتحي. عزيزة أنا مش قادر أجيلك. دكتور محمود الحقني يا دكتور، رجعت لها الحالة تاني. بالهداوة يا ابني، بالهداوة. يا بابا أرجوك. أنا اللي بترجاك يا محمد. حضرتك بتضيع وقت وبكده بتديله فرصة ممكن يعمل فيها أي حاجة غلط. هو مين ده؟ مصطفى. مصطفى؟ مصطفى جوه في الأوضة، أمك وأختك معاه، ومعاهم الدكتور. حضرتك جبت الدكتور ليه؟ الله عجيبة، الولد في حالة غيبوبة، مش عارفين نفوقه، نسيبه يموت يا محمد. ما قلتش كده يا بابا، لكن احنا كنا نقدر نفوقه. خفت عليه يا محمد، قلب الاب يا ابني، بكره تخلف وتعرف قد ايه الضنا غالي يا ابني. انا تعقدت خلاص من الجواز والولاد والدنيا كلها. وده كلام، وايه اللي عقدك؟ مصطفى طبعا، مش ممكن اتجوز واخلف ولد زيه. لما تربيه كويس يا ابني زي ما ربيتك انا كده هيبقى انسان ممتاز زيك. ما حضرتك اللي ربيت مصطفى برضو؟ لا، مصطفى تربية المجتمع يا محمد، المدرسة والشارع والأصدقاء. هو مصطفى كان بيقعد معانا طول النهار أكثر من ساعة أو ساعتين يا ابني. يعني دي غلطتنا؟ غلطة الظروف. الوقت هيسرقنا يا بابا، حضرتك منعني من إني أتصل بالبوليس، لازم أخد إجراء حالا. ما تتصرحش يا محمد، بلاش تعمل حاجة وترجع تندم عليها. الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمان عليها أنا سمعت كلام ماما. ده كلام تقوله يا أستاذ. لو كنت اتصرفت بسرعة ما كانش ده حصل. عاوز تسلم أخوك بإيدك للبوليس؟ للقانون يا بابا، ويقف قدام المحكمة ويتحكم عليه إن شاء الله بالإعدام. هو لوحده؟ هو وكل اللي اشتركوا معاه في الجريمة، لو كان له شركة. كلنا شركاته في الجريمة. أنا معاك يا بابا، أنا وإنت وماما وسميحة والمجتمع والناس، لكن القانون ما بيقولش كده، بيقول ان سيبك من القانون حبتين. مش ممكن. عشان خاطري فكر بطريقه تانية ولو للحظه. ازاي يا بابا؟ بلاش تكون الاستاذ محمد وكيل النيابه. ما اكون ايه؟ محمد الانسان. مفيش فرقه، وكيل النيابه جواه انسان برضه. ما قلتش حاجه، بس عايز الانسان فيك يتكلم بلسان الاخ، الاب، الام، الأخت. العواطف ملهاش أي العواطف والعلاقات الإنسانية ليها حساب كبير في تصرفاتنا، ولازم نحطها في الاعتبار. لو تصرفت بعاطفتي هعمل زي سميحة ما عملت الأيام اللي فاتت دي كلها. عظيم. يعني حضرتك موافق على تصرفتها؟ ما بقولش كده، ما قصديش يا ابني. ما حضرتك تقصد ايه؟ أنا بدي نتروى شوية على مهلنا. يعني ما نسلموش؟ بقول على مهلنا، احنا قصة واحدة، الولد في ايدينا مش هيقدر يتحرك، وخصوصا بعد الحالة اللي جات له. وبعدين نفكر. فكر في ايه؟ دي مش عايزة تفكير ابدا. ازاي يا محمد؟ خليك انسان، وفي النهاية حسيبك تتصرف كوكيل نيابة. امتى يعني يا بابا؟ على الاقل لما يفوق والدكتور يطمننا على صحته. حديك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. اسمع كلام ابوك يا محمد. دموعي دي كلها مش مؤثرة فيك يا محمد. ازاي يا ماما بتقول الكلام ده؟ امال ليه عايز تعمل كده؟ مش مخاطر يا ماما ابدا، لو تعرفي قد ايه بعمل كده وانا بتعذب، لو تعرفي اللي بيدور جوايا ما كنتيش قلت الكلام ده. لو كنت بتتعذب صحيح عشان اخوك ما كنتش تصمم على رأيك. ده مش رأيي انا لوحدي. عجبك منظرنا كلنا، ابوك وانا واختك، بتعمل كده ليه فينا يا محمد؟ انا ما عملتش حاجه يا ماما. امال مين اللي موقفنا الموقف ده؟ مصطفى برضو زي ما بتقول؟ مش مصطفى لوحده، شركاته كتير. ما تقبض على شركاته اللي بتقول عليهم دول. ما اقدرش يا ماما، يا ريت كنت اقدر. ليه؟ هو القانون بتاعك ده مش قدهم؟ لو قبضت عليهم زي حضرتك ما بتقولي كنت حطيت الناس دي كلها في السجن. ناس مين؟ الناس اللي عايش في وسطهم مصطفى، كتير زي مصطفى. انت بتقول ايه؟ بقول اللي لازم يحصل، الناس، الظروف، الطريقة اللي ماشي بيها المجتمع، كل دول شركة مع مصطفى ومع غيره في الجريمة. انا مش فاهمة حاجة ابدا. ولا هتفهم يا ماما. اخفى عليك يا محمد، انت بتهني. ما اقدرش اهينك يا ماما، لكن صعب انك تعرفي ايه اللي جوايا. اللي جواك حجر قاسي مش عامل اعتبار لاي حد من اللي حواليه. ما تزوليش عذاب يا ماما ارجوكي. والعذاب اللي احنا فيه شوية علينا يا محمد. مين قال كده يا ماما؟ انا بتعذب لكل واحد فيكم، وتعذب لمصطفى، ونعي هم الامان اللي في رقبتي ناحية القانون. محمد ارجوك يا ابني ارحمني وارحم ابوك واختك. حضرتك بتطلبي مني؟ مستحيل مستحيل مستحيل يا ماما. انا ما اعرفش ان بابا وماما كلموك. وعايزه ايه انت كمان؟ جاي اطلب منك طلب بسيط تقدر تساعدنا كلنا بيه، وحضرتك برضو يهمك انك ترضي اسرتنا الصغيره دي. بس على حساب الاسره الكبيره، أرجوك يا سميحة سيبيني باللي أنا فيه. أنت مش فاهمة حاجة. أنا فاهمة كل حاجة يا محمد. فاهمة قد إيه أنا بعاني، بقاسي من الموقف اللي أنا اتحطيت فيه. بعد العمر الطويل ده كله أبويا وأمي يلاقوا نفسهم في الظروف دي، اتنين عاشوا يقدوا رسالتهم تحت كل الظروف، وفي الآخر ده يجرى قدام عينيهم. غريبة يا محمد. وأنا مش بحس، ده الإنسان إنسانة سميحة، ابن وأخ وصديق ما كانش بودي ده يحصل لهم أبدا. ابن مجرم نهايته حبل المشنقة، وابنهم التاني هو اللي بيسلمه بإيده برضاه أو غصب عنه. يعني أنت عارف إن ده مصير مصطفى؟ طبعا يا سميحة. وراضي عن تصرفك ده؟ ضميري هو اللي بيملي علي التصرف ده، بالظبط زي ضميرك ما تعبك عشان واحد بريء حياته عطره حاضر وخلاكي تقعي في صراع مع نفسك وتعترفي على اخوكي عشان تنقذي انسان مظلوم. يعني خلاص يا محمد. سميحة انا ان ما سلمتش مصطفى بايدي القانون مش هيسيبه، وفي النهاية النتيجة هتكون واحدة، بس ضميري هيفضل تعبان طول العمر، هحس بعقدة الذنب اني ما اديتش وجهك المقدس أمانة لازم أديها على أكمل وجه. أهلا يا أستاذ محمد، صباح النور. تفضل خليك زي ما أنت. ده مكتبك يا راجل؟ لا يا لطفي، أنا قدمت طلب التنحي عن التحقيق في القضية، والأستاذ رئيس النيابة قبله، والمفروض أن أنت اللي حباشر التحقيق. طيب طيب أقعد. يا ده أنت باين عليك الإرهاق الشديد. والله ما نمتش امبارح يا لطفي. كان الله في عونك. اللي أنت عملته ده أثر على أعصابك وصحتك تمام. الحقيقة مش هو ده بالظبط. في ايه تاني؟ مصطفى ماله؟ كانت حالته الصحية والعصبية سيئة طبعا من الموقف اللي حصل، وجاله دكتور قدر يفوقه. اول ما فاق طلع يجري. ايه يهرب؟ لا، كان عايز يرمي نفسه من الشباك، لحقناه بالعافية وقدرت اسيطر عليه وهديته، ولما فاق لروحه وادرك الموقف ابتدى يدخل في المرحلة اياها الندم. ايوه، وده كان من اصعب المواقف اللي مريت بيها في حياتي. كان ادمان حقيقي يا لطفي، اعترف بكل حاجه، باخطائه، بالعصابه اللي كونها مع زمايله. بالمناسبه قبضنا عليهم كلهم وبسهوله. طب كويس. وبعدين؟ ابدا، ابتدى يسال عن مصيره، ممكن يدافع عن نفسه ازاي، وفي النهايه سلم امره لله وليا. يا ريت تقدر تعمل له حاجه يا محمد. كل اللي وعدته بيه اني هقف جنبه. طبعا ده كله بيحصل قدام الوالد والوالده واختي الصغيره. كانت ماساه لطفي، ماساه، خصوصا بالنسبه لابويا وامي. واي ماساه يا محمد، هي دي حاجه شويه على اب وام يشوفوا المنظر ده قدام عينيهم؟ وطبعا فضلنا طول الليل صاحيين من دموع الاب والام مناقشات لغايه ما شفتني وانا داخل بيه النيابه. ربنا معاك يا محمد. ومعاه هو اللي زي ولد فيه. ايه هتبتدي الحين له وللي زيه ولا ايه؟ حقيقه انا بعد ما اعطيت القانون حقه بديت افكر بهدوء. الولاد دول مظلومين فعلا. مظلومين ازاي؟ دول ضحايا لظروف كتير يا لطفي. شباب عنده طموح مادي، عايزين فلوس يقدروا يجاروا بيها المجتمع، المجتمع اللي اصبحت فيه الكماليات ضروريات، الحاجات اللي كلنا بنعتبرها طرف بقت النهاردة أشياء أساسية يا لطفي. فعلا، والأسعار في ارتفاع مستمر، والدخول مهياش على نفس المستوى، وأي شاب منهم ما عندوش أمل في أنه يحقق طموحه بالطريق المستقيم إلا إذا مشي على مهله قوي. كلام مظبوط، لكن السرعة اللي أصبحت طابع كل شيء النهاردة برضو خلت الشباب المتحمس الفاير عايز يحقق طموحه بنفس سرعة الطيارة والنفاسة والتلكس، وأصبح الطموح دلوقتي حجمه أكبر، عمارات ضخمة، أموال بالألوف والملايين، عربيات بالشيء الفلاني. هو ده المنظر اللي احنا شايفينه النهاردة يا محمد، وشايفين ان في ناس تانية حققته في غمضة عين بطريقة أو بآخر. ده ما بيهمش الشاب اللي ما عندوش خلفية من عقيدة أو إيمان أو مبادئ. بريق التركيبة الاجتماعية النهاردة مبهر، بيعمل عيون فعلا. يا ريت القانون يراعي كل ده. الوقت هيسرقنا، وأعتقد ان الناس جاهزة برا للتحقيق، وأنا مش عايز أعطلك يا لطفي. إيه انت ماشي ولا إيه؟ لا، أنا هحضر التحقيق بصفتي محامي عن أخويا مصطفى. أنا قدمت استقالة مسببة لرئيس النيابة مع طلب التنحي، وقبلها النهاردة الصبح. بعد إذنك يا لطفي. تحت أمرك يا أستاذ محمد. اتكلم اتكلم يا مصطفى. أنا عايز أعرف ظروف الحادث بالتفصيل. ظروف الحادث؟ الأستاذ قصده يسألك عن كيفية ارتكاب الجريمة وإيه سببها. أنا ما كنتش رايح ارتكب أي جريمة بالنسبة لفتحي، بدليل أني رحت شقة سلامة. كويس، أمال كنت رايح شقة سلامة ليه؟ عشان الفلوس اللي كانت موجودة في الشنطة. أيوه، أنا شفت الشنطة قبل الحادث بكام يوم عند سلامة، وعرفت أنها بتاعت فتحي. كان اسمه مكتوب عليها وكانت مصغرة، لكن كنت حاسس أن اللي جواها فلوس، مبالغ كبيرة. سلامة كان يعرف؟ سلامة ما كانش يعرف حتى أن في شنطة عنده تحت سريره، يظهر أن فتحي حطها من وراه. فتحي كان بيدخل شقة سلامة في غيابه؟ أيوه، كان معاه مفتاح. ها، كامل يا مصطفى. وبعدين فتحت الشقة ازاي؟ سهلة، معايا طفاشة من اللي كنا بنستعملهم في فتح الشقق وسرقتها، وبسهولة فتحت باب الشقة ودخلت وما عنديش فكرة ان في حد جوه. الوقت كان امتى؟ حوالي الساعة 12 الظهر. كنت ضامن ان سلامة في شغله ومتوقع ان الشقة فاضية، وهدخل اخد الشنطة واخرج بمنتهى البساطة. بقت السرقة اليومين دول عملية بمنتهى البساطة؟ ما هو خليك في الموضوع يا مصطفى. الأستاذ محمد بيكلم روحه بصوت عالي. وبعدين يا أستاذ لطفي، أرجو أن الكلام ده يثبت في محضر التحقيق، ده هيفيد جدا في الدفاع. وهو كذلك. كمل يا مصطفى. أنا هدوب دخلت مديت إيدي تحت السرير عشان أجيب الشنطة، ملقتهاش، وبصيت لقيت فتح واقف ورايا وهي في إيده. عرف طبعا أني بدور عليها. قال لك إيه؟ الحقيقة أهني جدا، هو دايما كان بيعاملني ده احتقار. أنا أصغر منه في السن، فلوسه أكتر بكتير من فلوسي، لبسه ومظهره وسهراته كانت على أعلى مستوى، وحبيت جريمة عرفتش، ما قدرتش. عشان كده لجأت لسرقة الشقة؟ مش عشان كده وبس، أمال إيه تاني؟ كنت عايز أخبط لي كام خبطة أعمل فيهم قرشين كويسين للزمن. زمن؟ زمن إيه؟ بعدين لما أتخرج أحب أعيش حياتي العادية، هتجوز أكون أسرة، أعيش زي الناس ما هي عايشة. كنت عارف إن مرتبي لو اشتغلت مش هيكفيني حتى أشرب سجاير. شقة وجواز ولبس ومصاريف، محتاجة لفلوس كتير، يا إما أكون وارث يا إما أكون حرامي. وطبعا ما انتش وارث. ولو استنيت على مرتب الوظيفة ما أعتقدش إن هقدر أنفذ أي حاجة من اللي بينفذها غيري، ومن اللي كانت الأجيال اللي فاتت بتحققها ببساطة. نرجع للحادث. لما أهني فتحي بصيت لقيت الدنيا ضلمت في عينيا، حسيت إني لازم أخد الشنطة عشان الفلوس تبقى بتاعتي، وعشان أحرمه منها وأبقى أغنى منه. يا دوب جاي مد إيدي عليها كان زقها تحت السرير وجاي يمسك فيني عايز يخنقني بإيديه. أيوه، خفت، حبيت أدافع عن نفسي. كان معايا مطوة أرمي غزال، بدون ما أدري لقيت نفسي بضربه بيها في رقبته. طب ساكت في الحال. وكنت شايل المطوة دي ليه؟ معظم الشبان شايلينها. انت بالذات كنت محتاجها في ايه؟ عشان نشاطك في العصابة؟ لا، عشان السهر في الكباريه. كنا بنتعرض للبلطجية وكنا دايما نروح متأخرين، نوع من انواع الحماية. وما خدتش الشنطة ليه يا مصطفى؟ منظر فتح وهو غرقان في دمه نسينا انا كنت جاي ليه. فتحت الشقة وجريت. المنديل ده بتاعك؟ أيوه. والدم اللي عليه؟ من فتحي، كان نقطة ترتشوا على وشي، مسحتهم وحطيت المنديل في جيبي. إيه اللي وصل المنديل ده لسميحة أختك؟ أول ما روحت حبيت أخلص من هدومي واتشطفت عشان ما يبانش علي أي أثر، وعطت لها الغيار القديم يظهر إنها بتفضي جيوب البنطلون، لقيت المنديل وخبته. عندك أقوال تانية يا مصطفى؟ لا يا فندم. اي طلبات يا استاذ محمد؟ شكرا لطفي، انما انا بدي احضر تحقيق بقيه الناس حالا. حالا هدخلهم للدور، بس ناخد شهاده سميحه الاول. والاستاذ وكيل النيابه استدعى مصطفى ثاني ليه؟ عشان يواجهه باقوال سميحه. انا ما كلبتش في حاجه. انت قلتي كل حاجه، لكن مصطفى يظهر انه ما حبش يجيب سيره العلاقه اللي كانت بينك وبين فتحي والغلطه اللي حصلت لك، عشان كده وكيل النيابه حب يستوفي النقطه دي. ها بابا، حضرتك بقى تاخد سميحة وتروح لماما. هي ازيها دلوقتي؟ لسه في المستشفى بين ايادي الله. على كل حال انا هستنى هنا، لغايه بقيه المتهمين لو استكمل التحقيق معاهم وبحصلكم على المستشفى. فلوس؟ فلوس ايه يا استاذ؟ دي فلوسك يا استاذ حمدي، والنيابه قررت انها ترجعها لك. انا مش عايز الفلوس دي، دي مش فلوسي. امال فلوس مين؟ دي بتاعه الناس اللي انا ظلمتهم. كنت بمشي شغلي بالاكراميات بالرشوه، سرقه من الحكومه ومن الناس عشان اعمل ثروه اورثها لابني، لاني كنت حاسس انه مش هيقدر يواجه مجتمع كله ماديات كل حاجه فيه لها ثمن، حتى الاخلاق ممكن تدفع ثمنها وتشتريها وتشتري اصحابها. مش كل الناس يا باش مهندس. الاستثناء ملوش حكم يا استاذ. خدوا الفلوس رجعوها لاصحابها اللي جمعتها علشانه، ضاع والفلوس ضاعت، وانا كمان زي ما حضرتك شايف في حالة ضياع ضياع. استأذن استأذن علشان الحق مراتي في مستشفى الامراض العصبية. اعتقد ان التحقيق بالطريقة دي يبقى مستوفي تماما. حضرتك شايف كده؟ همال مالكش اي طلبات يا محمد؟ عايز نسخة من قائمة الاتهام جاهزة. اتفضل استاذ لطفي. ليه اعتراض جوهري؟ اتفضل. النيابة حط اسم اخوي على رأس قائمة الاتهام. طبعا ده اول متهم. لا يا لطفي، المفروض انه يكون المتهم رقم اتنين. امال مين هو المتهم رقم واحد؟ المتهم رقم واحد قام بالتمثيل عايدة حسن اسماعيل، امين هاشم، فريال المصري، احمد الخطيب، صفاء صفوت، مبروك عبد العزيز، امين بدوي، اسامة عبد الوهاب، منير سالم، صلاح الدمرداش، مجدي محجوب، سعيد حسني، وصوت الجديد جيهان ممدوح. الهندسة الصوتية حسن محمد حسن، امال احمد، ناهد صالح، عايدة عطوة، وعفاف مرعي. المتهم رقم واحد تأليف دكتور محمد بشير صفار، اخراج هنادي محمود.